الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في علاه في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم، وأن يحفظ كل المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناتين الأولى والفضائية المصرية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله الحرام ذي القعدة، هذا الشهر الذي يستعد فيه ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام للسفر إلى الأراضي الحجازية المباركة المقدسة لأداء فريضة الحج وزيارة رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك استجابة لتلك الدعوة التي أطلقها خليل الرحمن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما أمره ربه بالأذان وقال له: أذن في الناس وقل لهم: أيها الناس، إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوه. فقال إبراهيم: وما يبلغ صوتي؟ فقال له الله عز وجل: أذن يا إبراهيم وعلينا البلاغ. ومن يومها وقعت الدعوة من الناس موقع الاستجابة، ويأتي الناس من كل حدب وصوب ومن كل بلاد الدنيا إلى تلك الأراضي الحجازية المباركة يهفون إليها ويؤدون هذه الشعائر برضا وباطمئنان. أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا أن نبدأ لقاء اليوم بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام

في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة من القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.